بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن سيد الأولين والآخرين محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالسنا في فقه الحج، سائلين المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. أيها السادة الكرام، أنتم تعلمون أن هذه الليلة هي الليلة الثالثة من ليالي العشر الأول من ذي الحجة التي قال الله تعالى فيها وليال عشر، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد روى الإمام البزار بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: أعظم أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. أيها السادة الكرام، إن شيخ الإسلام ابن تيمية محيي السنة وقامع البدعة إمام مجتهد عصره أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله سئل: أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأخيرة من رمضان؟ فأجاب إجابة مسدد كعادته رحمه الله، فقال: إن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: لما يا ابن تيمية؟ قال: لأن الله تعالى قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، والله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيها السادة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: العشر الليالي الأخيرة من رمضان أفضل من العشر الليالي الأول من ذي الحجة لما ذكر من أدلة. وأيام العشر الأول من ذي الحجة، أي من الفجر إلى الغروب، أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فانظر إلى هذه الإجابة المسددة الموفقة بتوفيق الله عز وجل، فرحم الله شيخ الإسلام. أيها السادة، فنريد أن نجتهد في الأيام عامة في مقصد خلقنا وهو العبودية لله عز وجل، وفي العصر الأول من ذي الحجة خاصة، فلا ينبغي لي مثلكم أن يفوت تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يحافظ على أذكار الصلاة المشروعة والسنن الراتبة القبلية والبعدية وصلاة الضحى وقيام الليل، ويبر والديه على صفة الدوام، ويخرج في كل يوم صدقة في الأيام العشرة. ولا تنسوا يا سادة التكبير المطلق في الشوارع والأسواق والطرقات، فلا يخفاكم يا سادة أنه قد ثبت في البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة رضوان الله تعالى عليهما كانا يخرجان إلى الأسواق ويكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأكثروا من التكبير يا سادة على الأسرة في البيوت في الشوارع في الأسواق في الطرقات، أكثروا من التكبير بارك الله فيكم. والله تعالى لم يأمرنا بالذكر فقط، بل قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فأين أنا وأنت من سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاة وسلاما على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهذا الحديث، حديث عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود وامتن المنان عليه بهذا الدين العظيم، قال أيها الناس، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك عبد الله بن سلام: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام. أيها السادة، عبد الله بن سلام يا سادة كان حبرا من أحبار اليهود، فشرح الله صدره للإسلام، فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. إن اليهود قوم إيه؟ بهت، أي ظلمة، أي ظلمة. فأنا سأختبئ وأنت تسألهم عني. فاختبأ عبد الله بن سلام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهود: ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ فأجابوا قائلين: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فخرج عبد الله بن سلام عليهم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. يا جماعة، ما فاش ربع دقيقة، ربع دقيقة، وأنتم تقولون سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، ربع دقيقة حولتم، قلت شرنا وابن شرنا. هذا طبع اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم بسلطتان ينفق كيف يشاء. أيها السادة، حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس، أفشوا السلام. الله تعالى قال: وإذا حييتم بتحية إيه؟ فحيوا بأحسن منها أو ردوه. أنا أتاك السلام عليكم ورحمة الله، تلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وبين شيخنا الحويني رحمه الله أن مغفرة غير ثابتة بإسناد صحيح، ولكن شيخنا الألباني استدل بالآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، أفشوا السلام، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي، نفس الرسول بيدي من؟ بيد الله عز وجل. والذي نفسي بيدي، هل أنت حينما تحلف تقول والذي نفسي بيدي؟ احلف بهذا اقتداء وتأسيا بالرسول: والذي نفسي بيدي، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يا سادة، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بين السلام عليكم بكم حسنة؟ السلام عليكم ورحمة الله بكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم؟ بثلاثين حسنة. والحسنة الواحدة يا سادة أفضل من الدنيا بما فيها وما عليها، إلا عالما أو متعلما، إلا عالما أو متعلما. يا سادة، أفشوا السلام، أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. فالوقت نريد حينما نمشي في الشارع نلقي السلام على الصغير وعلى الكبير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان. أي نعم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام. إيه المانع أن أنت تعمل الطعام وتدعو عليه الناس؟ ثلاثة أفراد، فردين، أربعة، أكثر، أقل، واحد. أطعم الطعام يا أخي، أو احمل الطعام لغيرك من الناس. وإذا حملت شيئا لجارك من الهدية في هذه الأيام الطيبة فجارك يستغرب: أنا لست فقيرا. يا جماعة، الأمر مش أمر فقر، تهادوا إيه؟ تهادوا وتحبوا. روى ذلك البخاري في الأدب الإيه؟ المفرد، بارك الله فيك. أيها السادة، وأطعموا الطعام، فإن الله تعالى قال في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم إيه؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، لماذا تفعلون هذا؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما النتيجة؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وليس ذلك فحسب، وجزاهم بما صبروا إيه؟ جنة وحريرا. جنة وحريرا. ما أحوالهم في هذه الجنة؟ متكئين فيها على الأرائك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها، العنب نازل كده، البرتقال كده، اليوسفندي كده، الكمثرى كده، المانجا كده، الكيوي كده، الموز كده، وانت ايه يعني سهلة تقطف وتاكل. خدت انت ازاي؟ اي نعم. وحالك لن يقف عبد الله، خدت لانك تبقى في الجنه. خدت انت ازاي؟ اي نعم. فلن تكون في حاجه الى بيع ولا الى شراء. اي نعم. فايها الساده الكرام، واطعموا الطعام، ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. صل من قطعك، اعطي من حرمك، اعفو عن من ظلمك، فان الله تعالى قال في سوره محمد: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. يا ساده، ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطع، لا يدخل الجنه قاطع. فكيف علاقتك باخواتك واخوانك وعماتك واعمامك وخالاتك واخوالك؟ وكيف علاقتك بابنائهم؟ فمن تعذر الوصول اليه فوصله بالهاتف على الاقل، فما لا يدرك جله لا يترك. يا ساده، قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي قرابه اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل ولا يزال. تفيد ايه؟ الاستمرار. ولا يزال معك من الله ظهير، اي معين وناصر عليهم، ما دمت على ذلك. يا ساده، ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس نيام. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن المضاجع يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا، خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أين أنا وأنتم يا سادة من هذا؟ فأنتم تعلمون يا سادة أن صاحب سر النبي من؟ حذيفة رضي الله عنه. قال في صحيح مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية فأتمها كاملة، يعني جزئين وثلاث ارباع، جزئين وثلاث ارباع، 286 آية. فظننت أنه سيركع فافتتح النساء فأتمها كاملة 176 آية، جزء شوي. فظننت أنه سيركع فافتتح آل عمران، آل عمران 200 آية، فقرأ خمسة أجزاء وربع في ركعة واحدة، وكان يقرأ مترسلا صلى الله عليه وسلم، وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة، ولا بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. هل طبقت هذا ولو مرة في عمرك؟ ولو مرة، حط المصحف قدامك ووقف أو في إيدك وطبق الموضوع ده ولو مرة في عمرك. أي نعم. عقيبة صلاة العشاء مباشرة تبدأ، الله يقبلني ويقبلك. يا سادة، إن أحد كبار علماء الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: صليت خلف النبي حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هو؟ قال: أن أدعه وأنصرف. قلت: لطول قيامه. فإذا كان هذا حال ابن مسعود خفيف الجسد، فكيف بحالنا نحن؟ أيها السادة، أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. فإن المرأة إذا نام عقد على قفاه من قبل الشيطان ثلاث عقد، قال: نم ارقد عليك ليل طويل. فإذا استيقظ من نومه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تفك عقدة. الناس الآن رجالا ونساء إلا من رحم رب، والله وبالله وتالله، أول ما يصحى يعمل كده، يحس على المحمول، المحمول أول حاجة. اول ما يصحى المحمود والعياذ بالله. وفي واحد اول ما يصحى يمد يده تحت الخده يلبس السجاير، ما تمضمضش ولا توضى ولا صلى سيجاره والعياذ بالله. وفي واحد اول ما يصحى يقول يا بيت الفطار خطوان ازاي. اي نعم. وانت اول ما تستيقظ تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، وتشهد الشهادتين. فاذا مت ودفنت وانصرف الاهل والاقارب واتى يا منكر ونكير فاجلسانك ليسألانك من ربك وما دينك ومن بعث فيك، سيغلب على ظنك انك على فراشك في البيت، فقبل ان يسألانك تشهد الشهادتين وتقول الحمد لله الذي احيانا، لانك تعودت على ذلك عبادة وقربة الى الله عز وجل، تعودت على ذلك عبادة وقربة لله عز وجل. نعم يا سادة. ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. الجنة الدار التي اعدها الله للمتقين، ومن قال اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، قالت الجنة ادخله يا رب الجنة. ومن قال اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار، اعوذ بالله من النار وما قرب اليها من قول او عمل، قالت يا رب اجره من النار. يا سادة، لقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة يا رب في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار يا رب في الجبارون والمتكبرون. فقال الرب جل وعلا يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. يا سادة، أنت حينما يخطر على بالك شيء من المطعوم أو من المشروب أي شيء، قل اللهم، تجد أمامك، تجد أمامك مش في طبق، لا، أنت تريد عنب، القطف العنب نازل كده تأكل ولا يكون هناك بول ولا براز، وإنما يخرج ذلك على هيئة أطيب من المسك بفضل الله عز وجل. وإذا قطفت البرتقال أو المنجاية أو الكيوي أو الخوخة أو الأناناس يأتي مكانها الضعف، يأتي مكانها إيه؟ الضعف، دون أن تبذل أي جهد. أيها الحبيب، أيها السادة، في الجنة ليس هناك زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا معسكر ولا جامعة ولا مدرسة ولا دكان ولا بحيرة ولا غيط، إنما وظيفتك في الجنة فض الأبكار وأكل لحم الأطيار والاستظلال تحت الأشجار وقطف الثمار والجلوس على شواطئ الأنهار والنظر في وجه العزيز الجبار. هذه وظيفتك في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجد الحورية لو بسقت بسقة واحدة في بحر كالبحر الأبيض المتوسط قلبته سلسبيل فرات، وإذا نظرت من ثقب باب شغلت أهل الدنيا عن دنياهم، ترتدي سبعين حلة، أي 140 لأن الحلة من قطعتين، ترى بياض مخ ساقها من تحت السبعين حلة، إذا دخلت عليها قالت لك نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. لكن طوبى لمن؟ طوبى لمن راب أم أكل مال اليتيم أم شتم أمه أم رفع صوته على أبيه أم أساء إلى جيرانه أم ليس له علاقة بصلاة الفجر أم الرجل الذي لا يتقي الله في زوجته وأولاده. لا، ليس هذا ولا ذاك ولا تلك. طوبى لأصحاب العادة السرية أم أصحاب الزنا أم عمل قوم لوط أم النظر إلى ما حرم. لا، طوبى لمن صارت في الليل عيناه وبات ذا قلق في حب مولاه وناح يوما على تفريطه وبكى خوفا لما قد جناه من خطاياه وقام يرعى نجوم الليل منفردا خوف الوعيد وعين الله ترعاه. يا سادة، نريد أن نقبل على القرآن الكريم في الأيام عامة وفي هذه العشرة خاصة، حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما في هذه الأيام خاصة. يا سادة، ضاعفوا وردكم القرآني في هذه الأيام، ضاعفوا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ضاعفوا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقة. إن هناك من المغفلين من عنده العشر الأيام الأولى من الحجة كغيرها من الأيام، هذا مغفل كبير، ولو كان وزيرا، بل ولو كان ملكا، بل ولو كان ملكا من ملوك الدنيا. إن هذه العشرة أقسم الله تعالى بها، فلا بد أن يكون لك فيها حال مع الله عز وجل. وإذا ببعض الناس يظلمون غيرهم في هذه الأيام، بل ويظلمون نفسهم، ويسرقون في الميزان، ويغشون في البيع والشراء، ويجتهدون في الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور. يا سادة، هذه أيام جمعت بين فضائل كثيرة. الفضيلة الأولى من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم. الفضيلة الثانية من أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد الآية قد بين ابن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. يا سادة، والفضيلة الثالثة حديث ابن عباس في البخاري الذي بدأنا به الكلام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا سادة، إن صيام هذه الأيام قد ثبت عند النساء وأبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي، ولو أن أحدا قال أن الحديث فيه ضعف وقد صححه شيخنا الألباني، نقول إن حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام من العمل الصالح، والصيام من جملة العمل الصالح. يا سادة، إن الله تعالى قال في الحديث القدسي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه إيه؟ فإنه لي. فصوموا هذه الأيام التسعة، صوموا هذه الأيام التسعة، ومن عجز يا سادة فعليه بالاثنين والخميس، ومن عجز فلا يضيعن من بين يديه صوم يوم عرفة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن الله جل وعلا يكفر به ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة والله إنه الكريم، والله إنه الكريم، تصوم يوما واحدا يكفر الله لك به ذنوب سنتين، والله إنه كرم مطلق، كرم مطلق سبحانه وتعالى، فلا تضيعن هذا بين. أما المرأة التي أصيبت بالدورة الشهرية في هذه الأيام التسع فمنعتها من الصيام وكان عندها نية أن تصوم، هل ربنا مطلع على نيتها؟ نعم. مطلع على صدرها؟ نعم. يعرف ما في قلبها؟ نعم. يعلم ما تسرون ايه؟ وما تعلنون؟ والله عليم ايه؟ بذات الصدور. فهل الكريم يعطيها الأجر؟ نعم. كاملا غير منقوص، لأن الفعل عبادة والترك عبادة، ففعلت بأمر ربها وتركت بأمر ربها، فهي تدور في فلك العبودية فعلا وتركا، رجلا كان أو امرأة، فيؤجر أم لا. والمريض كان في نيته أن يصوم هذه الأيام التسعة ولكن مرضه حبسه، الله يعطيه الأجر ولا لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض، إن العبد إيه؟ إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله من العمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله من العمل صحيحا مقيما. فيا أيها السادة، أنا أقول لنفسي وأقول لحضراتكم، أروا الله من أنفسكم خيرا في الأيام عامة وفي هذه العشر الأولى خاصة، واعلموا يا سادة أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من الحجة، وإن من أجل الأعمال التي تعمل في هذه الأيام هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا سادة، إن يوم عرفة الموافق للتاسع من ذي الحجة الحرام يوم عتق من النيران، ليس للواقف بعرفة فحسب، بل الواقف بعرفة وغير الواقف بعرفة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأن أذكركم به بين يدي اللقاء 17 من لقاءات فقه الحج. فنسأل المولى العليم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة والضفة، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشافي مرضاهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يسقي عاطشهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يتقبل موتاهم شهداء. اللهم عليك باليهود المعتدين، احصدهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ولا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة ومات على ذلك. وادعو الله أن يشفي ابن أخيكم بشير النعمان، نسأل الله أن يشافيه، قولوا أمين، وأن يعافيه، قولوا أمين، وأن ينزع المرض من جسده ومن سائر جسد مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يجعل جمعنا هذا جمع المرحومة، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يمن علي وعليكم بحسن الاجتهاد في الأيام عامة في طاعة الله، وفي هذه العشرة خاصة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. سعدكم الله. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحاج المفرد هل يطوف ويسعى أم يطوف فقط؟ الحاج المفرد والقارن، حج المفرد والقارن، حج المفرد والقارن عليه كل منهما عليه سعي واحد. أي نعم. وأما المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. والمتمتع والقارن كل منهما عليه هدي، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما المفرد فليس عليه هدي، ودم الهدي دم شكران. فأجاب بقوله: الحاج المفرد يطوف ويسعى، لكن إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي. يعني إذا قدم السعي الحج مع طواف القدوم فيكفي، وإذا أخره فلا بأس يوم العاشر. وطواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد، وأما في المتمتع ركن من أركان العمرة. هل فهمنا يا سادة؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو ترتيب أعمال يوم النحر للمفرد؟ فأجاب بقوله: أعمال يوم النحر للمفرد هي رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي لمن يريد أن يهدي، ثم يحلق ويقصر، ثم يطوف ويسعى خمسة أعمال، ويتحلل إذا رمى وحلق وقصر التحلل الأول، فإذا فعل الخمسة كلها حل التحلل الثاني. والأفضل أن ترتب كما ذكرنا، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج. نعم، كما سمعتم: واحد رمي جمرة العقبة، اثنين الهادي للمتمتع والقارن والمفرد ليس عليه هادي، ثلاثة الحلق، أربعة التحلل، خمسة طواف الإفاضة، ستة السعي من الصفا والمروة، سبعة التحلل الأكبر. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أريد الحج هذا العام، وعندي عمارة مشترك فيها مع أخي، وعلينا فيها دين مؤجل، ووعدني أخي بقضاء الدين عني عند ذهابي للحج. فأجاب بقوله: إذا كان الدين مؤجلا وليس حالا، وعندكم ما توفون به الدين إذا حل، بمعنى إذا حل عليكم القسط عندكم مال توفون به فلك أن تحج. أيوة، يعني مثلا واحد عنده عمارة هو أخوه، العمارة فيها عشر فيها ست طوابق، الطابق فيه شقتين، 12 شقة، وعليهم مثلا فاضل 1,000,000 جنيه، طب وايه ما يحج ويكتب الوصيه قبل ما يمشي، وكتابه الوصيه واجبه. افرض انه مات، يبيع الشقه يتباعها بكام؟ فوق 1,000,000، يسد ايه اللي عليه؟ وزيك تلاقي واحد عنده 5 فدادين ومحجش، لا اله الا الله، ولك عندك 5 فدادين ملك ومحجتش لسه، ما تبيع لك ربع فدان عشان تروح تحج. كثير من الناس غير مستيقظ لهذا. ايقظوهم في خطبكم، ايقظوهم في دروسكم، لان في واحد يعني يقول لك انا بيع الطين، الطين مع العرض. يا عم بيع الطين لمن خلق الطين وخلقك، ما انت من الطين انت كمان. خدت بالك ازاي؟ اي نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز ان اخذ سلفة زيادة على ما معي واحج بها؟ فاجاب بقوله: الاحسن ما تاخذ سلفة، يعني ما يجوز لا تاخذ سلفة فتحمل نفسك الدين، لانك في هذه الحال ما يجب عليك الحج. نعم، الحج لمن استطاع اليه سبيلا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل تمشط المرأة شعرها في ايام 10 ذي الحجة سواء تريد ان تضحي او يضحى عنها؟ فاجاب بقوله: ان كانت هي ستضحي فلا تكد الشعر لانه يتساقط، اما اذا كان سيضحى عنها فلا بأس ان تمشط، لان الذي يضحى عنه لا شيء عليه، وكذلك قص الاظافر. يعني الكد يكون بشدة والتسريح يكون هوينا حتى لا يتساقط شعره، فان سقط شعره وهي بتسرح لا حرج لانها لم تتعمل، اما الكد في اشكال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة ان تعتمر في رمضان وهي في عدة وفاة، واذا اعتمرت جاهلة فماذا عليها؟ فاجاب بقوله: لا يجوز ان تعتمر وهي في عدة وفاة، واذا اعتمرت وهي جاهلة بالحكم فلا شيء عليها. يعني لا اله الا الله، المرأة اذا جوزها مات بتحد عليه 14 و10. طيب افرض ان في واحد اتى من جنوب الدولة، من اسوان او من شمال الدولة، من اسكندرية ودمياط مثلا، وعقد على فتاة لا يعرفها، قالوا بنت ناس طيبين، فعقد عليها في صلاة الظهر فمات بصلاة العصر. السؤال: هل عليها عدة ام لا؟ عليها عدة الوفاة. ها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 و10، صح يا اخوان؟ تمام. ولو مات ابوها التي اتت من صلبه لا يجوز لها ان تحد عليه اكثر من 3 ايام. ولو ماتت امها التي حملتها في بطنها وارضعتها 2 كاملتين لا يجوز ان تحد عليها اكثر من 3 ايام. وزوجها اللي لسه عاخذ الظهر ومات العصريه وما عاشتش معاه تحد عليها 14 و10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. اين نساء اليوم من هذا؟ ها؟ الله المستعان، ونسال الله الهدايه لنا ولهن. اي نعم. اما تقول للمراه كانت يا اخويا يا اخويا بالهدي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعي واطيعي اذا كنت تريدين جنه وفرارا من النار. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تريد الحج، اخلع هذه يا أستاذ. أيوه. امرأة تريد الحج وهي لم تصم رمضان إذ عليها صيامه قضاء، فأجاب بقوله: يجوز للمرأة أو الرجل الحج ولو كان عليه قضاء رمضان. أي نعم، يعني واحدة أفطر 7 أيام سنة الدورة الشهرية ولسه ما قضتهمش، الحج هتحج، ولما ترجع من الحج بالسلامة هتقضي الأيام لا حرج ان شاء الله. طيب لو ماتت اولادها ياخذوهم عنه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومقصود بالولي اي من سيرثه، اي من سيرثه. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل صيام 3 الحج جائز؟ فاجاب بقوله: ليس له اصل، لكن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. اي نعم. ما معنى صيام 3 الحج جائز؟ يعني صيام 3 ايام معينين، يعني لم يثبت هذا، لكن انه ورد ان انت ممكن تصوم 8 ايام لو كنت حاج وتفطر يوم عرفه. ها؟ اما هنا يصوم 9. طب هيفطر يوم عرفه ايه؟ لامرين: الاولاني لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم، والله تعالى قال في شانه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اما من كان على غير عرفه هيصوم 9. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للحج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ إذا كان الصابون فيه ريحة لا، صابون نابلسي ممكن. فأجاب بقوله نعم يجوز إذا كان الصابون ليس فيه طيب، وإذا كان الصابون مطيبا أو فيه رائحة طيب فلا يجوز. السائل هل يجوز استعمال معجون الأسنان؟ الشيخ لا بأس به. السائل حتى لو كان به طيب؟ الشيخ لا، كل شيء فيه طيب لا يجوز استعماله للمحرم، لكن أظن أن معجون الأسنان ليس فيه طيب. السائل فيه رائحة النعناع؟ الشيخ النعناع ما يخالف، لأن فيه سواك أصلا منعنع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نريد الذهاب للطائف، ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم نفرد. ميقات أهل الطائف وادي السيل اللي هو قرن الثعالب يعني أو قرن المنازل. نريد الذهاب للطائف ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم نفرد بالحج منه، فهل يجوز؟ وهل يجوز أن نخرج من مكة بعد أن نعتمر؟ وهل هذا تمتع؟ فأجاب بقوله نعم لا حرج أن تخرجوا من مكة وتبقوا في الطائف، فإذا كان يوم ثمانية تحرمون بالحج من الطائف وتمتعكم باق وعليكم الهدي، ولا حرج عليكم أن تخرجوا إلى الطائف بعد العمرة. السائل هل التمتع ينقضه الخروج؟ الشيخ التمتع ينقضه، يعني إذا أنت اعتمرت في أشهر الحج وعدت إلى بلدك فانقطع التمتع، وإذا سافرت إلى أي مكان غير بلدك لا ينقطع التمتع. بمعنى أنت من الرياض، من الرياض في السعودية يعني، وبعدما اعتمرت في ذي القعدة ذهبت إلى الرياض انقطع التمتع، هتعود إلى الحج هتبقى مفرد، تريد أن تكون متمتع تعتمر تاني وتحج. طب لو ذهبت إلى المدينة حتى لا يقطع التمتع، هل اتضح الكلام؟ السائل هل التمتع ينقضه الخروج؟ الشيخ التمتع ينقضه الخروج إلى بلدك، إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك إلى مكة بحج مفرد انقطع التمتع، أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باق. السائل لو نوينا الإفراد أفردنا عمرة وأفردنا الحج، الشيخ ما يحصل ما دام أنك نويت أن تحج من عامك فأنت متمتع، فإذا نويت العمرة فأنت متمتع، فإذا نويت العمرة والحج من هذه السنة وكانت العمرة في أشهر الحج فأنت متمتع. السائل إذا لم أعتمر بل أنزل في الطائف حتى يوم ثمانية ثم أذهب إلى مكة ولا آتي بعمرة، الشيخ إذا كنت لم تأتي بعمرة ولكن أتيت الطائف وبقيت فيها حتى قرب الحج ثم أحرمت بالحج فإنك تكون مفردا، أما إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وأنت قد نويت الحج هذا العام فأنت متمتع، ولو ذهبت إلى الطائف ما لم ترجع إلى بلدك فإذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده فأنت غير متمتع فلا هدي عليك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة حجت العام الماضي ورمت اليوم الأول واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها فماذا عليها؟ فأجاب بقوله إذا كانت وكلت زوجها لأنها تعبت ولم تقدر فلا بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة حجت مرتين كلها لم ترم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال فما الحكم؟ فأجاب بقوله كان ينبغي أن ترمي بالليل، وعلى كل حال إذا هي قادرة تذبح فديتين في مكة، واحدة على السنة الأولى والأخرى على السنة الثانية. تذبح شاه السنة الأولية وشاه السنة الثانية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حججت عام 1403 وأريد أن أحج عن والدتي المتوفاة، فهل يصح ذلك أم أجدد الحجة مرة ثانية؟ وهل هناك ما يسمى تجديد حجة؟ فأجاب بقوله إذا كنت حججت الفريضة بعد البلوغ وكانت والدتك توفيت ولم تفرض فحجي عنها، وليس هناك شيء اسمه تجديد حجة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى زوجي حج عن خالته بدون أن توكله، فهل يصح أم يلزم أن توكله؟ فأجاب بقوله هل حج عنها الفريضة أو النافلة؟ السائلة الفريضة؟ الشيخ: هل خالته حية أم ميتة؟ السائلة: موجودة لكن صحتها لا تسمح ولا تستطيع. الشيخ: لما حج عنها وأخبرها وافقت أم رفضت؟ السائلة: وافقت وفرحت. الشيخ: إذن يكفي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدي ووالدتي يرغبان في الإتيان من اليمن للحج، وظروفي صعبة إذ لا أستطيع الذهاب إلى جدة وأصير متمتعا، فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية الحج ولا العمرة حتى يأتي اليوم الثامن فينوي الحج؟ فأجاب بقوله: يلزم أن يحرموا من الميقات. سائل: الميقات يا لملم، وإن شئت فقل السعدية لأهل اليمن. السائل: لو فرضنا أنهم نووا الحج، فهل يحق لهم أن يغيروها إلى عمرة فيصيروا متمتعين؟ الشيخ: نعم يمكن، وهذا هو الأحسن، والهدي إن كانوا قادرين يهدوا، وإن لم يكن قادرين يصوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى بلادهم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت من قبل 2 وأريد الحج هذا العام، وأن أهب هذه الحجة لوالدي المتوفى، وأنا لا أعمل وليس لي دخل، فهل يجوز أن أحج من مال زوجي؟ سائلة: فأجاب بقوله: إذا وافق زوجك فلا مانع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في حجتي الأولى منذ 4 سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات. لأن الزوج لا يجب عليه أن يحجج الزوجة، وإنما هذا من باب يعني الإحسان إليها، فكيف بوالدها؟ يكون من باب أولى. أي نعم. في حجتي الأولى منذ 4 سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات منها، ولم نتمكن من المبيت بها بسبب المرور حيث لم يسمح لنا بالوقوف. فأجاب بقوله: هذه تحتاج إلى نظر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قضينا أول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم العيد، رمينا الجمرات في الصباح ومشينا لأنه كان معنا طفلة مريضة. أنتم تعلمون يا سادة أن رمي جمرة العقبة الكبرى يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر، وأما رمي الجمرات في أيام التشريق لا يجزئ إلا بعد الزوال، ومن رمي قبل الزوال فلا يجزئه ذلك. نعم. قضينا أول يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد، رمينا الجمرات في الصباح ومشينا لأنه كان معنا طفلة مريضة، فهل علينا دم؟ فأجاب بقوله: نعم، يقول العلماء: عليكم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للقارن، يجب أن يأخذ الهدي من مكانه أو يمكن أن يأخذه من مكة؟ يعني من الحل وخلاص، يعني انت جاي من مصر ممكن تجيبه من تنعيم أو من عرف، مش مشكلة، يعني تدخل الهدي من الحل. فأجاب بقوله: ممكن من مكة أو من منى، ولا يلزم أن تأخذها من مكانك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا لم أقضي فرضي ومعي من المال ما يكفي. والرسول ساق الهدي، يعني أتى به عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا لم أقضي فرضي ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد، وولي أمري ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي. سائلة: فهل أعطي هذا المال لمن يحج به عن أمي التي توفيت، مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله؟ فأجاب بقوله: لا تعطي النقود ليحج بها عن أمك المتوفاة، ولكن احفظيها لتحجي بها إن شاء الله العام القادم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج ذاهب إلى مكة وهو قادم من خارج المملكة، هل يفسخ إحرامه بعد رجوعه من مكة؟ فأجاب بقوله: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه ويلبس ثيابه المعتادة، وإذا صار يوم 8 من ذي الحجة يحرم بالحج. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كنت عملت عمرة وأنوي الحج هذه السنة إن شاء الله، فعندما أذهب أطوف طواف القدوم وأسعى بين الصفا والمروة، فهل تجوز هذه عمرة لوالدتي؟ فأجاب بقوله: تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها للوالدة لا مانع. السائل: هل أحل الإحرام بعد التقصير؟ يعني ممكن واحد يكون متمتع يجعل العمرة الواحد والحج الواحد إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك ممكن تعمل العمرة عن أبيك مثلا الذي لم يعتمر، والحج عن أمك مثلا يجوز. هي اعتمرت فقط وتريد أن تحج لو مثلا يعني. السائل: هل أحل الإحرام بعد التقصير؟ الشيخ: نعم تحل الإحرام وتبقى إلى يوم 8 من ذي الحجة، ويوم 8 تحرم بالحج، ولا تطوف إلا يوم العيد طواف الإفاضة. السائل: هل قص الأظافر قبل الإحرام محرم؟ الشيخ: لا ليس محرما بل مطلوبا، يعني حلق العانة ونتف الإبطين وتقديم الأظافر والأخذ من الشارب مطلوبا سنن الفطرة. أي نعم. وأما اللحية فلا تقربها إلا بتطيبها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد أن يحج عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية؟ كيف ينوي ويدعو؟ فأجاب بقوله: ينوي أنه أحرم عن هذا الرجل ويقول لبيك عن فلان، يقول لبيك حجا أو عمرة، والمتمتع يقول لبيك عمرة عن فلان، وفي الحج يقول لبيك حجا عن فلان، والدعاء تدعو له ولنفسك، تدعو لنفسك أولا ثم له. السائل: وبالنسبة لكفارة اليمين هل بإمكاني أن أكفر في نفس أيام الحج؟ الشيخ: لا حرج، لكن إذا حنث في يمينه فالواجب أن يبادر بالتكفير، مثلا حنث اليوم يلزمه أن يكفر اليوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الذي عليه دين هل يمكن أن يحج ودينه في بنك التسليف من الدولة؟ فأجاب بقوله: هل له وفاء؟ له، هل يقدر أن يوفيه؟ السائل: يحل القسط كل شهر، يأخذ من الراتب مبلغ ريال باستمرار. الشيخ: ما يخالف. السائل: والذي عليه دين حوالي 1000 أو 2000 ريال، الشيخ: يقضيه ثم يحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص حج مع والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملا، وبعد العودة من الحج تهاون بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام، فهل سقط عنه الفرض أو يحج فرضا هذا العام أو نافلة؟ فأجاب بقوله: بشرني عسى الله هداه. السائل: نعم تاب والحمد لله. الشيخ: يحج نافلة وسقط الفرض عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا في الأصل من أهل مكة وتربيت فيها، وقد سكنت بأهلي المدينة في اليوم 15 من محرم، وما زلت إلى اليوم وأريد الحج إن شاء الله، فما هو الأفضل لي من النسك وما صفته؟ فأجاب بقوله: الأفضل أن تتمتع، تحرم بالعمرة من أبيار علي، وإذا وصلت مكة تطوف تسعى وتقصر وتترك الحلقة للحج وتفك الإحرام، ويوم 8 تحرم بالحج من مكة. السؤال اللي قبل اللي فات، السؤال اللي جاوب مرة أخرى. سئل فضيلة الشيخ: شخص حج مع والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملا، وبعد العودة من الحج تهاون بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام، فهل سقط عنه الفرض أو يحج فرضا هذا العام أو نافلة؟ فأجاب بقوله: بشرني عسى الله هداه. سائل: نعم تاب والحمد لله. الشيخ: يحج نافلة وسقط الفرض عنه. الحمد لله. السائل: وإذا عدت إلى المدينة بعد العمرة ثم عدت للحج، هل أنوي الحج أو العمرة؟ الشيخ: الأفضل أن تبقى في مكة بعد العمرة ثم تحرم بالحج، ولكن إذا عدت للمدينة ثم رجعت إلى مكة فأحرم بالعمرة، لأن التمتع الأول انقطع برجوعك إلى بلدك. السائل: أنا عندي عمل هنا إلى اليوم 7، وأريد أن أعتمر في يومي الإجازة الخميس والجمعة وأرجع، ويوم 8 أنزل للحج، فأمشي من هنا إلى منى، هل يمكن هذا وأكون متمتعا؟ الشيخ: ممكن هذا، لكن أنت من أهل المدينة أو أن عملك فقط في المدينة؟ السائل: أنا عملي فقط في المدينة، ومتى تركت العمل يمكن أعود مكة؟ الشيخ: إذا تكون متمتعا وتذبح الهدي. السائل: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أحد الإخوة اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد إلى المدينة، ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج، فأجاب بقوله: لا يجوز إلا إذا كان لا يريد الحج، أما إذا أراد الحج فلا يجوز أن يدخل إلا بإحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الوالد يريد أن يحج عن رجل متوفى وقد أدى العمرة في رمضان، فهل تجزئ العمرة؟ الشيخ: هل الميت قد أدى فريضته أم لا؟ سائل: لا لم يؤدها. الشيخ: إذن يلزمه أن يعتمر عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المتمتع إذا نزل مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع الإحرام وقصر؟ فأجاب بقوله: نعم يلزمه الهدي، لأن الهدي شكر لله على هذه النعمة، ولكن يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت عام 1404 وقتلت نملة نسيانا وعلى سهو مني، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: ليس عليك شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة؟ هو حج 1404 محمد من كم سنة؟ أحسنت، من 42 سنة، لأن احنا عام 1446. نعم. ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج، هل يجوز لهم المبيت فيها؟ فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر إلا في منى، فإذا لم يجد مكانا فليبت في أدنى مكان من الخيام، هذا هو الذي دلت عليه السنة. وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز لأنها ليست من منى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم، هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد لها محرم فما الحكم؟ فأجاب بقوله: نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك، وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه يعني الله تعالى: يعني باب ارتكاب أخف الضررين لدفع عليهم، يعني باللغة العامية يعني العور ولا العمى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: النساء هل يجوز أن يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى؟ فأجاب بقوله: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا الكبرى ولا غيرها، ولو كن نساء فإنهن يرمين بالليل ولا يوكلن. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: القصر في الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ وكيف يكون الجمع؟ فأجاب بقوله: تقصر الصلاة الرباعية أيام الحج إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام، وأما الجمع فلا جمع إلا في عرفة تقديما وفي مزدلفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أتى الحيض المرأة في يوم عرفة ماذا عليها؟ فأجاب بقوله: تستمر في الحج وتفعل ما يفعله الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكنها ترمي وتقصر وتبيت بمنى ومزدلفة وتفعل كل ما يفعله الحاج ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كانت الأضحية تطوعا هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر أيضا؟ فأجاب بقوله: الذي يريد أن يضحي لا يأخذ الشعر ولا الظفر ولو كانت تطوعا. وذلك لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: أو بشرته. أين؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا من أهل جدة ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة، ورجعنا بعد أيام وطفنا بسبب الزحمة. فأجاب بقوله: لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة ما يقرب زوجته ولا مانع من تأخير طواف الإفاضة ما دام أنكم طفتم قبل دخول الشهر محرم. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك